ممكن نفعل التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أنزل لها مع إمام الرب. لا أريد أن أتصلى مقيم الصلاة مع فرقة والخلون كما أمر النبي جماعة فرقة في حصول الدخل أتاك الصلاة وأن بعض الحاضرين لا يصدق على هذا الرجل معه ثم جماعة لأنه لا يتردد معه ولا يكون مفرد معه فإذا فاتت الجماعة وجد آخرون صلى معهم جميعا سماعة فجعله أن يصلى أيضا من أصحابه. وأما قول من قال الحين يظهر الجماعة يرجعون إلى بيوتهم صلى أفراد فهذا قول للمسلمين المرجوع هو ضعيف كلا السنة وكلا قواعد السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.